جعل الجرايب تعبني يا من يريحني جعل الجرايب تعبني يا من يريحني اروح لمين يا ناس اشتكي له منهم يريحني لا الاخ نافع ولا ابن العم يريحني انا شلت حمل التجيل منهم ولا مليت دول اغرب الناس جم في الطرق وسابوني ندمت على اخويا زاغ مني ولا مليت انا كنت عشمان يا ناس يحملوا همي دول وقفوا ضدي وزودوا فوق الهموم همي انا نظرت بعيني نظرت بعيني ما لقيت حبيب جاري واعتب على الغريبين ما دام القريب ما هوش جار انا جبتكم صبر انا جبتكم صبر وعملت دواء وعملت دواء جاري قلت اختصاري بعيد عنهم يريحني الصلح خير الصلح خير بني صالح ده الصلح خير اللي كان بينا امبارح ده الصلح خير لا تعاتبني ولا عتبك لا تعاتبني ولا عتبك لا تعاتبني ولا لا تعاتبني ولا عتبك قدر القتال مش من صالح ده صلح خير منك شويه وانا شوي منك شويه وانا شوي حب عليك حب علي لو تصلحني المرات المرات اصلحك المره الجايه ده الصلح خير خليني واصل ما تعيش ودي في العاصر عزل الوداد خليني واصل ما تعيش ودي في العاصر هاي شدني كانوا كل كانوا كل خلينا في الحب الواصل ده الصلح خير Yeah. من البستان. يا وردي لما تتبلي وانت يا نعل عيش روح، يا وردي لما تتبلي وانت يا نعل عيش روح. تصعب علي لما تتبلي يا نعل يا نعل سمراء حواليك لما من الأزهار ينشدوا لك ويغنوا لك على المزمار. أرضك سمراء حواليك لما من الأزهار ينشدوا لك ويغنوا لك على المزمار. ريحة حلوة ترد الروح يا طبي للقلب المجروح، يا ريحة حلوة ترد الروح.